لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الإيمان، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. قال: ثم أدبر، أي جبريل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، يعني روحوا نادوا عليه كده. فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. وذكر حديث جبريل هذا. وهنا يعني نقول: ما هي المناسبة؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة لكتاب الإيمان، لكتاب الإيمان، هي أن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى أن الدين مراتب، أن الدين مراتب وليس كله مرتبة واحدة، خلافا للمرجئة الذين جعلوا الدين مرتبة واحدة، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن المؤمنين جميعا بقول لا إله إلا الله كلهم سواسية، وأن يعني كلمة التوحيد في اللسان تكفي، ولا يعني يشترط الأعمال، وليست يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا الإيمان يزيد وينقص، ولا يتفاوت أهل الإيمان فيه. فأراد البخاري أن يرد على هذا كله، أن الإيمان يتفاوت، إذ أن الإيمان فيه مراتب، فيه درجة الإسلام، فيه درجة الإيمان، فيه درجة الإحسان، والتي هي كلها تسمى الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. يبقى الدين شامل الإسلام، شامل الإيمان، شامل الإحسان، وهذه الثلاثة إذا تفرقت جاء كل واحد منها يحمل معنى غير الآخر أو يختلف عن الآخر، وإلا قد يتقارب لكنه يختلف. فمثلا إذا اختلفت: كان الإسلام يعنى به الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوه، وكان الإيمان الأعمال الباطنة، وكان الإيمان الأعمال الباطنة، يعني الأعمال الباطنة زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل دي أعمال، أعمال قلبية، عقائد، الإيمان عقائد. وكان الإحسان هو درجة الإيمان والإسلام الأعلى، أو درجة الدين الأعلى، درجة الدين الأعلى التي تجمع بين أعمال الظاهر وأعمال الباطن. ولو صح التعبير، لو صح التعبير، لو أنت تلبس مثلا قميصا، مثلا لو بمثال بسيط يعني، لو أنا مثلا هتلبس قميص مثلا، هنقول مثلا قميص زي ده كده، القميص ده مثلا لما أجي ألبسه مش مكوي، بس اسمي لابس قميص. طيب لما أجي ألبس القميص ده بقى وكوي كده، يبقى درجته بقت أعلى من مجرد ان اسمه قميص، بقى لا ده أعلى، بقى درجته أعلى. طيب لما أجي بقى القميص بقى مكوي، وأنا بقى أروح مثلا حاطط بقى كده مش عارف دبوس هنا، وحط مش عارف دبوس هنا ونحو ذلك، صار درجته أعلى وأعلى، وحسنت يعني أنت من هيئته أكثر وأكثر، لو صح يعني هذا المثال. فأنت بتنتقل من درجة إلى درجة إلى درجة أعلى في الإسلام، الإيمان، الإحسان. إذن مراتب الدين تتفاوت، تتفاوت، وأن الإسلام هو أصل الدين، والإيمان يفوق الإسلام، والإحسان يفوق الاثنين. وعليه كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن، لأن درجة الإسلام أقل من درجة الإيمان، ودرجة الإسلام والإيمان أقل من درجة الإحسان. وعليه يبقى في تفاوت ولا ما فيش تفاوت؟ طبعا في تفاوت. هذا رد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، أنه لا يتفاضل في الإيمان أهل الإيمان، وأن كلهم على إيمان واحد، فهذا باطل، هذا باطل. واستدل رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث جبريل، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال ما الإيمان، جاء في هيئة إنسان وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قاعدين وسمعين وشايفين في بعض الأحاديث، فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، يعني حاطت إيده كده جبريل وقاعد قدام سلم ركبته في ركبته، وحط إيده على فخذيه هو، وفي التفسير الآخر حاطت إيديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفسير على إنه هو حط إيده على ركبته هو، يعني تعبر عن الأدب في جلوسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التفسير الآخر إنه هو حط إيده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، تعبر عن نوع من التأنيس والمؤاخاة، أنا قاعد مع أخويا كده وحاطت إيدي على رجلي كده وبكلمه، نوع من التأنيس والمؤاخاة. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، آسف، ما الإسلام، قال الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وكذا وكذا. هو هنا طبعا أتى بالحديث من أول سؤال ما الإيمان، قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبلقائه ورسله، بلقائه دي اللي هي في الرواية الأخرى ماذا، اليوم الآخر، وتؤمن بالبعث. فهذا الحديث كما أشرنا كل الأعمال فيه أعمال إيش، أعمال قلوب، كل الأعمال فيه أعمال قلوب. فهذا الحديث فيه بيان أن الدين درجات ومراتب، وأن أهله يتفاضلون فيه، يتفاضلون فيه. أين فإذا هذا الباب كما يعني تقدم فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وأما ما جاء في الحديث ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراط الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. يعني بيقول له هو النبي جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت الذي تأتيني بأخبار الوحي. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، هذه علامة، يعني علامة الساعة. العلماء أكثرهم أكثر المفسرين على أن هذه الصورة صورة الأمة الجارية تكون عند السيد فتلد له حرا، تلد له حرا، يبقى ابنها حر وهي إيش؟ وهي أمة. أن تلد الأمة ربها سيدها، يعني ابنها حر سيد وهي أمة. وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان، إذا تطاول رعاء أو رعاة الإبل البهم في البنيان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الحقيقة أن الآية دي في زماننا يعني سبحان الله ظاهرة بوضوح غير عادي. سبحان الله، إذا تطاول رعاة الإبل بلاد الجزيرة العربية، الجزيرة العربية اللي هم بيسموها دلوقتي البلاد الخليجية، يعني بلاد الجزيرة العربية، سبحان الله، يعني كانت حياتهم هي يعني الرعي والإبل والغنم وكذا ونحو ذلك. إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، نشوف دلوقتي الأبراج الضخمة الرهيبة والمباني الضخمة الرهيبة، بل نسأل الله العفو والعافية، الأمر وصل إلى ما هو أسوأ من ذلك، صار في بلاد التوحيد وبلاد الحرمين النساء العاريات والعياذ بالله ترقص والعياذ بالله وتفجر والعياذ بالله تحت يعني تأويلات إجرامية فاسدة، حاسب الله عز وجل من كان سببا فيها بما يستحق. يعني الشاهد كما ذكرنا من هذا الباب، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، أن هذا دليل على أن الإيمان وأن الدين درجات ومراتب، خلافا للمرجئة الذين جعلوا الدين كله مرتبة واحدة. ثم قال: باب فضل من استبرأ لدينه، باب فضل من استبرأ لدينه. قال عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، أو بينهما مشتبهات، أو هذه الرواية مشبهات، يعني الرواية التي بين أيدينا هذه، وبينهما مشبهات، أي تشتبه بغيرها، تشتبه بغيرها، يعني لا تظهر للناس أو لا يظهر للناس فيها حلال هذا الأمر أم حرام. قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. وهذا لأجل أن ليس الناس كلهم علماء، الذي يعلم المسائل هم العلماء، ولذلك تشتبه على أكثر الناس كثير من المسائل. قال: فمن اتقى الشبهات أو المشبهات هنا استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كرع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث بوب له البخاري باب فضل من استبرأ لدينه، من استبرأ لدينه. طيب فين الشاهد من الحديث؟ فين الشاهد قصدي من أي من الحديث؟ الشاهد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استبرأ لدينه وعرضه، فقد فمن استبرأ قال فمن اتقى الشبهات آسف فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وذكر بقية الحديث. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا على بعض ما يحصل من بعض الناس نتيجة اشتباه الأمور عليهم. فبعض الناس تشتبه عليه الأمور بين حلال هي ولا حرام، حلال ولا حرام. الذي ينبغي على المؤمن الناصح أن يتركها حتى لو كانتش واضح أنها حرام ومش واضح قوي له أنها حرام، يتركها. وهذا الذي يسميه العلماء الورع، أنه مش ظاهر له الحرمة، مش ظاهر له الحرمة، لكن هو يعني متوجس. فعند ذلك يكون الورع هو الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. كان العرب عندهم زمان كانوا كل قبيلة كبيرة كده يخلوا عليهم حد كبير يسموه ملك القبيلة دي أو ملك الناس دول. وكان الملوك دول بيبقى لهم سلطان ونفوذ قوي، يبقى هو غالبا الملك ده قبيلته أقوى قبيلة في الـ في الـ في, الـ في الـ القوم كلهم، وهو له شوكة وحواليه ناس كتير ونحو ذلك، فبيبقى له شوكة. فكان الملوك دول يقوموا يعملوا حمى لممتلكاتهم، حمى للممتلكات بتاعتهم. يعني مثلا عنده إبل، عنده غنم، حاططها في وادي مثلا، الوادي ده يعمل حواليه حمى. حمى يعني ماذا؟ يعمل علامات معينة محدش يقرب من العلامات دي. ليه؟ علشان ما يخليش حد يقرب أصلا من أملاكه. وعليه اللي هيقرب من الحمى ده مع الوقت، وبالذات بقى كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي يرعى حول الحمى، الراعي ده معاه شوية غنم ولا شوية إبل وبيرعى جنب الحمى بتاع الملك ده، إيه اللي هيحصل؟ هتختلط الأمور، ممكن الغنم بتاعه أو الإبل بتاعته هتختلط بالإيه؟ بالتانية، مبقاش عارف دي بتاعته ولا مش بتاعته. وهنا هيحصل له إيه بقى؟ الملك ده هيجيبه يقول له أنت مش عارف إن في حمى؟ ما شفتش الحمى؟ ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يقترب مما يحل لا يحل له، ما يقربش منه، مش يعمله، ما يقربش أصلا منه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طب ما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان؟ المناسبة أراد البخاري أن يبين أن حتى الأعمال القلبية هي من الإيمان وهي من مسمى الإيمان، إذ أن الحديث شاهده أن المؤمن يتورع وأنه خير للمؤمن أن يتورع، وأنه إن لم يتورع وقع في الإثم. وعليه الورع من الإيمان، الورع من الدين، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وفي الحديث أيضا فوائد، ومنها فضل الورع، إن الورع يقي الإنسان الوقوع في الحرام. الورع ده عامل زي، إن صح التعبير المثال اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، عامل زي عازل بين الحلال وبين الحرام، عازل، منطقة عزلة بين الحلال والحرام. يعني إيه؟ الإنسان عايش في حلال، إمتى يروح للحرام؟ لما يتجاوز الحلال ويخش على الحرام. الورع عامل منطقة إيش؟ فصل. الورع عنده منطقة عزلة، الإنسان اللي بيتورع عنده منطقة عزلة، أول ما يحس أنه هيقرب أصلا، هيقرب أصلا عند الحرام، يوم يعمل إيه؟ يرجع على الفصل. كالراعي يرعى حول الحمى. وأيضا في الحديث تعلق جميع الأعمال بالقلوب، تعلق جميع الأعمال بالقلوب، وإنه كل الأعمال ترد إلى القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، صلح سائر العمل يعني. وعليه كل الأعمال مردها إلى الإيه؟ القلب، الواجب والمستحب، بل والله المباح نفسه على قول بعض أهل العلم بيلزمني، يلزم حتى عند قول عند بعض اهل العلم نية ان هو مباح، يعني ان هو ينوي ان انا باخد دم مباح، ان علي لو وعلي لو حوله هو الى شيء من التعبد هيحوله من مباح الى عبادة او نحو ذلك كما قالوا. نقف على هذا القدر الى المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.